نعم و... نعم قال رحمه الله: والجناية على البعض أي بعض الجسد وبعض البدن. قال: إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية الكاملة التي قبل قليل 100 من الإبل و... ونحوها، مثل الأنف، فالأنف شيء واحد في البدن، فإن جدع أنفه وقطع أنفه ف الجاني عليه الدية كاملة. واللسان كاللسان، والذكر هذا كل شيء منه واحد في البدن. وما منه اثنان ففيهما الدية، كالعينين والأذنين والشفتين واليدين والرجلين، فإن قطع يديه أو قطع رجليه ففيهما الدية كاملة. وما منه أربعة ففيها الدية أيضا، مثل إيش الأربع؟ الأجفان، الأجفان عندنا جفن أعلى للعين اليمنى وجفن أسفل وجفن أعلى للعين اليسرى وجفن أسفل، هذه الأجفان. وما منه عشرة، وما منه عشرة ففيها الدية، كأصابع اليدين وأصابع الرجلين، وفي كل من هذه بحسابه. ففي العين الواحدة نصف الدية 50 من الإبل، وفي الجفن الواحد ربع الدية، طيب 25 من الإبل. وما منه عشرة ففيها الدية، فالإصبع الواحد فيه عشر الدية 10 من الإبل. هذا هو. نعم. وإن كانت الجناية، قرأت هذا؟ يعني القصاص لا يختص فقط بالقتل، القصاص عندنا في بالقتل أو حتى بالقاطع أو بالتعدي على بعض البدن، فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن، كل واحد من ذلك بمثله، فإن فقع عينه تفقع عين الجاني، وإن قطع أنفه فيقطع أنف الجاني، وإن قطع أذنه فتقطع أذن الجاني، كسر سنه تكسر سن الجاني، وهكذا. وكذلك يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، مثل الموضحة، والموضحة هي الشجة في الرأس التي تصل إلى العظم، فحينئذ يجرح الجاني بموضحة، يكون الجرح إلى العظم. وكذلك جرح العضد والساق والفخذ والقدم كلها تصل إلى عظم. أما الجائفة كالطعنة التي تكون في البطن أو في الصدر أو في الظهر، هذه لا ندري أين وصلت، قد تقطع الأمعاء وقد ما تقطع. طيب، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، فحينئذ القصاص في الجائفة ونحوها لا يجوز. طيب، وكذلك لو هشم رأسه، طيب يعني هذه فوق الموضحة، الهاشمة هي التي تصل إلى العظم وتهشم العظم، هذه ما نستطيع أن نقتص بمثل الجناية، قد يحصل فيه تعدي وحيف. هذا ما يتعلق بمسألة الجناية عمدا ففيه القصاص، وكذلك كل الجناية. نعم. أما المعاصي، أما المعاصي فهي كثيرة، أعظمها الزنا، ويجب فيه الحد للمحصن الرجل، والبكر جد 100 أو جد 100، وتبريء عمد العبد على نفسه. نعم. أما المعاصي فهي كثيرة، أعظمها الزنا، قوله رحمه الله أعظمها الزنا، يقصد والله أعلم أعظم المعاصي التي فيها حد. طيب أعظم المعاصي التي فيها حد، لأنه أو يعني المقصود أنه ما دون القتل، لأن لا شك أن القتل هو أعظم المعاصي، القتل هو أعظم من الزنا بكثير بلا مقارنة، بل بل بل حصل خلاف بين أهل العلم هل للقاتل توبة أم لا، إلى هذا الحد هل للقاتل توبة أم لا، فالقتل أمره عظيم وخطير. الزنا أهون من القتل بكثير، لكنه بلا شك أنه عظيم وكبير من كبائر الذنوب، لكنه دون القتل. وهذا كله الكلام يعني ما دون الكفر، ومع أنه سيذكر الردة بعد قليل. طيب أعظمها الزنا ويجب به الحد، ما هو الحد؟ قال للمحصن الرجم. المحصن هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية، من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. المحصن هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وهو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا هو المحصن. إذا لم يتوفر شرط أو قيد من هذه الشروط أو هذه القيود فلا يعتبر محصنا. فلو أنه تزوج ولم يطأ لا يعتبر محصنا. طيب ما حكم المحصن؟ للمحصن الرجم، الرجم حتى الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم ونزلت آية بالرجم ونسخت تلاوتها فقط. والبكر الجلد 100 وتغريب عام. البكر المقصود به غير المحصن، طيب الذي ما تزوج أو تزوج ولم تتوفر في هذه الشروط التي قبل قليل، هذا إذا زنى فإنه يجلد 100 ويغرب عاما، طيب يخرج من البلد ومن بلده مدة عام. والعبد على نصفه فيجلد كم جلدة؟ يجلد 50 جلدة بلا تغريب، فيجلد 50 جلدة بلا تغريب، فالعبد لا يغرب. نعم. اللواط مثله في الأحكام، فالمحصن فإن كان محصنا فحده الرجم، وإلا جلد 100 وغرب عاما، سواء كان فاعلا أو مفعولا فيه. نعم. والقذف ومنها القذف محرم للحد 80 جلدة، يعني باختيار، المقصود بالاختيار باختياره، حتى في مسألة الزنا إن كانت المرأة باختيارها وجب عليها، إذا لم تكن باختيارها وكانت مكرهة لا، وليس عليها شيء وليس عليها إثم. نعم. ومنها القذف محرم كذلك موجب للحد 80 جلدة. القذف هو الرمي بزنا أو لواط، القذف هو الرمي بزنا أو لواط، فإنه يوجب الحد 80 جلدة إن كان المقذوف محصنا. والمحصن هنا يختلف عن المحصن الذي قبل قليل، المحصن هنا المقصود به العفيف، العفيف، فإن قذف محصنا فعلى القاذف الحد، فإن لم يكن محصنا ولم يأتي بالبينة فالتعزير. ما معناه؟ ليس معناه أنه يجوز أن يقذفه، لا، محرم، القذف محرم مطلقا سواء قذف محصنا أو غير محصن، لكن الحد يختص بقذف المحصن. أما لو أنه قذف غير محصن ففيه التعزير، ينظر الإمام أو الحاكم في عقوبته. طيب ومنها نعم شارب الخمر يحد 80 جلدة أيضا نعم ومنها السرقة محرمة نعم السرقة هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه السرقة هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو من يقوم مقامه وهي قال محرمة بلا شك قال موجبة للقطع فتقطع اليد اليمنى من الكوع من هنا طيب تقطع الكف اليمنى من المفصل من هنا فإن عاود السرقة قطعت يده قطعت قدمه اليسرى فإن عاود السرقة بعد ذلك قطعت يده قدمه اليسرى من الكعب ولا والعقب تبقى ما العقب تبقى ما تقطع من الكعب وإن عاود السرقة حبس ولا يجوز أن يقطع شيء منه بعد ذلك طيب موجبة للقطع فإذا أخذ الملتزم سواء كان مسلما أو كافرا طيب الملتزم أي ملتزم أحكام الإسلام وملتزم أحكام الإسلام هو المسلم وكذلك الكافر إذا التزم بأحكام الإسلام كالذمي ونحوه فإذا أخذ الملتزم نصابا فلا بد أن يكون يبلغ النصاب المال طيب وهذا فيه تفصيل إذا أخذ نصابا من حرز مثله لا بد أن يكون المال في حرز أما لو كان الباب مفتوحا طيب ونحو ذلك وجاء وأخذ شيئا من المال نعم هو محرم لكن هذه ليست سرقة فيها الحد من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع فإذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع أما إذا لم يكن على وجه الاختفاء كالمنتهب المنتهب هو الذي يعني يضرب وكذا ويأخذ المال ليس على وجه الاختفاء لا يضرب صاحب المال ويأخذ منه ولا مختلس المختلس هو الذي يعتمد على سرعته أمام الناس ليس سارقا هذا ليس سارقا جاء أمام الناس وأخذ شيئا من البقالة وهرب الناس ينظرون وما استطاع أحد يمسك به هذه ليست سرقة طيب ليس فيه قطع ولا غاصب الغاصب مر حكمه الغاصب هو الذي يعتمد على سلطانه ونفوذه طيب فهذا كذلك ليس فيه قطع هذه ليست سرقة السرقة تكون على وجه الاختفاء طيب هي موجبة للقطع كما ذكر رحمه الله وضمان ما أخذ يعني ليس فقط نقطعه ها؟ القاطع هذا حق لله يعني لو قال صاحب المال لا تقطعوه مسكين اتركوه صاحب المال الذي سرق منه المال قال لا تقطعوه دعوا يده يأكل بها يقطع ولا ما يقطع يقطع هذا حق لله لكن ضمان ما أخذ هذا حق للآدمي إن قال لا أنا سامحته بالمال الذي أخذه خلاص شكرا لك طيب ما أخذ لكن إذا طالب بحقه نعم هو له أن يطالب بحقه فالقاطع حق لله وضمان ما أخذ حق للآدمي نعم ومنها قول القائل محرم محدد في قتل من قتل وصلبه ونحو من لم يقتل نعم، قطع الطريق محرم، وهو اعتراض الناس بالسلاح. قطع الطريق هو اعتراض الناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان أو حتى البحر. اعتراض الناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم المال مجاهرة، يأخذون منهم المال مجاهرة لا سرقة، يأخذون منهم المال مجاهرة لا سرقة. هذا هو قطع الطريق. الذي يقطع الطريق له أربعة أحوال: إما أن يقتل ويأخذ المال، طيب، وإما أن يقتل ولا يأخذ مالا، جاي مساعدة. هو ليش جاي؟ هم كلهم جاءوا من أجل أن يأخذوا مالا، إلا هذا جاي يساعدهم، فازع. طيب، يقتل ولا يأخذ المال، أو يأخذ مال ولا يقتل، هذا أطيبهم. طيب، والأطيب منه الذي ما قتل وما أخذ مالا، جاء هكذا ينظر وكذا يشجع ويقول لهم أحسنتم. نعم، طيب، هذه أربعة أحوال، لكل واحد حكم. هو ذكر فقط اثنين. قال هو رحمه الله: محرم محتم فيه قتل من قتل ونزيد وأخذ المال. قتل من قتل وأخذ المال وصلبه، فمن قتل وأخذ المال هذا نعاقب بأشد العقوبات، فيقتل وبعد القتل يغسل ويصلب، يصلب أمام الناس، يصلبونه، يرون الناس يرونه كي يتعظوا. طيب، أما إن قتل ولم يأخذ المال، طبعا هو إيش ذكر؟ قال رحمه الله: ونفي من لم يقتل وتشريده. هذا الذي ما قتل وما أخذ مالا، الذي ما قتل وما أخذ مالا، ما الحكم؟ ينفى من الأرض، ينفى. إيش معنى النفي؟ لا يترك يأوي إلى بلد، لا ندعه يترك هكذا يعيش، لا يترك يأوي إلى بلد، لا يدخل المدينة، ذهب إلى مكة، ما يدخل مكة، يذهب إلى الرياض، ما يدخل الرياض، لا يترك يدخل إلى بلد حتى تظهر توبته. طيب، الآن تكلمنا عن اثنين: الذي قتل وأخذ المال أشدهم، وتكلمنا عن أخفهم الذي ما قتل وما أخذ المال. بقي الذي قتل ولم يأخذ مالا. الذي قتل وما أخذ مالا يقتل بلا صلب، الذي قتل وما أخذ مالا يقتل بلا صلب. أما إن أخذ كل واحد من هؤلاء، فإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، يعني لابد أن يكون المال المأخوذ، يعني ننظر إلى كل شخص أخذه، ليس مجموع المال، لا، فجاء هذا شخص وأخذ جزءا من المال، وهذا الجزء الذي أخذه يبلغ النصاب، نصاب السرقة، ولم يقتلوا، ما أحد منهم قتل، فقط اعترضوا بالسلاح وأخذوا المال، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وخلي سبيله. قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، يعني من خلاف كما جاء في الآية، في مقام واحد ثم خلي سبيله ويترك. فيجعل لكل شخص من هؤلاء الأربع عقوبة تخصه. طيب، وهذه العقوبات كلها مذكورة بالآية معروفة. طيب أكمل. ومن الضرب على الإيمان والخروج عليه، ومن الضرب على الإيمان والخروج عليه محرم مقارنة. البغي هو خروج البغاة، أو البغي هو خروج قوم لهم شوكة ومنعة، هو خروج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ. يخرجون على الإمام أي ولي أمر المسلمين، ويخرجون عليه بتأويل سائغ، عندهم تأويل يرونه مجوزا لهم في الخروج. هؤلاء هم البغاة. قال: ومنها البغي على الإمام والخروج عليه، وهو محرم بلا شك، يقاتل من فعله، الإمام يقاتلهم. وعلى رعيته معونته، على رعية الإمام معونته برد هؤلاء البغاة، لكن لا يقاتلون إلا بعد مراسلتهم. يراسلهم الإمام وينظر ما الذي نقموا عليه. طيب، فبعد ذلك إذا لم يرجعوا قاتلهم. نعم. الردة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، هي الكفر بعد الإسلام، ونسأل الله الثبات على دينه حتى نلقاه، وهي الكفر بعد الإسلام طوعا لا كرها. هي الردة، هي الكفر بعد الإسلام طوعا ولو مميزا، حتى لو كان مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، بنطق يتلفظ بالكفر أو يعتقد الكفر أو يشك أو يفعل الكفر، هذه ردة محرمة بلا شك. بل الكفر بلا شك هو أعظم الذنوب، موجبة للقتل إن لم يرجع. لكن هذا بعدما يدعى إلى الإسلام 3 أيام ويضيق عليه، يستتاب ثلاثا، يحبس ثلاثا ويستتاب 3 أيام، ثم بعد ذلك إن لم يرجع إلى الإسلام قتل. نعم. ومنها السحر. نعم، ومنها السحر. طيب، والسحر يا مشايخ بخلاف الكهانة والتنجيم والعرافة ونحو ذلك، فالكهانة أن يكون له ردء من الجن، ردء من الجن يخبرونه ببعض الأمور، والتنجيم أن يدعي أن ينظر في النجوم ويخبر ببعض الأشياء، وكذلك العراف هو الذي يتخرص المستقبل ويقول سيحصل كذا وسيحصل كذا. هذا ليس سحرا، يعني الكاهن والمنجم والعراف هؤلاء ليسوا بسحرة، حكمهم مختلف. طيب، ولا يكفرون، لا يصل إلى حد الكفر هؤلاء، الكاهن لا يكفر والمنجم لا يكفر والعراف لا يكفر، إلا إن استباح ذلك بلا إشكال، من يستبيح الزنا يكفر، إن استباح ذلك أو ادعى علم الغيب. أما إن كان فقط يعني كاهن عنده ردء من الجن يخبره بأشياء ويقول حصل كذا وحصل كذا وهو لا يدعي علم الغيب، هذا لا يصل إلى حد الكفر لكنه محرم. طيب الكلام الآن عن السحر فقط، وهو عقد ومعروفة وله حقيقة يفرق بين الزوجين ويجمع بين اثنين وله تأثير، هذا يكفر فاعله، يكفر فاعله. فإن كفر فاعله خلاص يأخذ أحكام الردة ويقتل إن لم يرجع. أي نعم، ويقتل إن لم يرجع. أي نعم، يقتل ردة خلاص، لأن السحر كفر. طيب وكل معصية فيها فلا شيء فيها غيره، وإن كانت فيها كفارة فوقت الصلاة في رمضان ووقت المغارب ونحو ذلك فليس فيها غيرها، وإلا ففيها التعزير. المحرمات في هذا الباب يا مشايخ تنقسم إلى ثلاثة أقسام، محرمات ومعاصي فيها حد. فخلاص إن كان فيها حد ليس فيها شيء غير الحد، خلاص زنى وجلدناه 100 وغربناه سنة، جئنا وقلنا لا ما يكفي خلنا نجلده 100 ثانية، لا ما يصلح، ما فيه إلا الحد الذي شرعه الله. جاء وشرب الخمر، جئنا وجلدناه 80 قلنا لا دعنا نزيد، لا خلاص ما ليس فيه إلا الحد. هذا إن كان فيها حد. النوع الثاني أن تكون فيها كفارة، فإن كان فيها كفارة خلاص هو أصلا هو متورط مع نفسه بالكفارة، نأتي ونعاقبه أيضا خلاص، مثل وطء الصائم في نهار رمضان. وأنا أظن هذه المسألة ما شرحتها في باب الصيام، أظني تركتها سهوا، أظن ما أدري، في وطء الصائم في رمضان هو ذكرها، قال أن الجماع فيه الكفارة. نعم هو الجماع فيه كفارة إن وطئ وهو صائم في نهار رمضان، أما إن لم يكن صائما كان مسافرا، يعني صائم مسافر ووطئ ثم قال استغفر الله ما كنت يعني ما كنت أقصد، هذا في كفارة ولا ما في كفارة؟ ما في كفارة، لأنه أصلا مسافر يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يطأ أصلا، ولا بد أن يكون في نهار رمضان. أما إذا كان قضاء عن رمضان هذا ليس في كفارة، جاء إنسان وقال أنا 5 أيام مرضت من رمضان، وجاءت المرأة وقالت أنا كذلك عندي 5 أيام أو 10 أيام من الحيض ما صمتها فسأصومها الآن، وصام في يوم واحد قضاء عن رمضان وجامعها، فيه كفارة ولا ما فيه كفارة؟ ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة، الكفارة فقط إن كان الوطء في نهار رمضان، ولذلك يسمونه في نهار رمضان، ما يقولون كفارة الوطء في صيام فريضة أو في، لا في نهار رمضان. طيب فوطء الصائم في نهار رمضان فيه كفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ووطء المظاهر كذلك مر معنا ونحو ذلك، مثل محظورات الإحرام فيها فدية، هذه ليس فيها إلا الكفارة، فليس فيها غيرها أي غير الكفارة. وإلا يعني لم يكن فيها حد ولم يكن فيها تعزير، نعم ليس فيها حد وليس فيها كفارة، لا فماذا يكون فيها؟ يكون فيها التعزير. وإلا ففيها التعزير طبعا، هذا إن فعله وأقر بفعله أو إن فعله أمام الناس، أما إن كان في بيته خلاص ما أحد يدري عنه، وإلا ففيها التعزير، مثل المباشرة دون الفرج، يعني باشر امرأة ولم يطأ لم يصل إلى حد الزنا، هذه فيها تعزير. أو كسرقة مال لا قطع فيها، طيب سرقة لا قطع فيها كأن يسرق أقل من النصاب، أو يسرق من مال في غير حرز، وكذلك جناية لا قود فيها، أو قذف لا ليس قذف بالزنا أو اللواط، سبه وشتمه، هذا كلها إيش فيها؟ فيها التعزير. نعم. في سؤال عما مضى، التعزير هذا يرجع في تقديره إلى الحاكم، يعاقب بما يراه مناسبا. لا لا، لكن تكون ردته يعني صحيح، بحيث أنه لو بلغ يدعى إلى الإسلام، هو يدعى إلى الإسلام من حين الردة، لكن لا يقام عليه الحد إلا كل الحدود لا تقام إلا إذا كان بلغ. آخر سؤال. أيوة، انتظر انتظر انتظر. أيوة، نعم. لا، هو ما يملك هذا، ما يملك الرجوع في التعليق. لو قال إن جاء غد، إن جاء الغد فأنت طالق، ثم قال لا لا لا لا، خلاص خلاص، هو إذا جاء الغد طلقت، ما يستطيع الرجوع في هو خلاص خرجت منه الكلمة، ما يستطيع أن يردها. الخامس. نعم، إيه ذكرت، قال رحمه الله: استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين. كيف نستخرج هذه الأشياء؟ كيف نقيم الحد؟ كيف نستخرج حقوق الناس؟ يحتاج إلى حاكم وشهود، استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين، ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. أما الحاكم فهو الإمام أو نائبه، هو لما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي عليه الصلاة والسلام، هو القاضي وكان هو الإمام، هو الإمام وهو القاضي. لما توفي عليه الصلاة والسلام وتولى بعد ذلك أبو بكر ثم عمر، واتسعت رقعة الخلافة الإسلامية، وصار الناس يعني كثر، ما يستطيع أن يحكم أبو بكر في كل قضية ولا عمر، فصار الناس بحاجة إلى قضاة في كل بلد. طيب، وهذا معروف، فحينئذ لا يشترط أن يحكم الإمام فقط، ولذلك قال الحاكم هو الإمام، لا شك أنه إذا حكم الإمام فهذا واضح. أو نائبه، نائب الإمام، سواء كان قاضيا أو غيره. نائب الإمام أن يولي قاضيا، يقول أنت قاض على البلد الفلاني، أنت قاض على البلد الفلاني، فمن جاء إلى هذا الشخص وحكم، فمن جاء إلى هذا الشخص وحكم في القضية فحكمه نافذ. غير القاضي رجلان احتكما إلى شخص، حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء، قال له نراك رجلا صالحا عالما، نريدك أن تحكم بيننا، فإن حكم بينهما نفذ حكمه كالقاضي. جيد. قال: ونصبه، أي نصب القاضي، فرض كفاية، فرض كفاية، فلا بد أن يقوم أناس من العلماء بالقضاء، فإن امتنعوا أثم الجميع، لأن هذا يحتاجه الناس. طيب، فلا بد أن يقوم بالقضاء جماعة، جماعة يكفون. قال وأن يكون القاضي مجتهدا، أن يكون مجتهدا مطلقا، مجتهد مطلق، ها؟ كابن تيمية رحمه الله، أو كالأئمة الأربعة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، هذا شرط في القاضي. لكن والله المستعان هذا يعني متعذر. طيب، منذ أزمان متطاولة، طيب، يعني لا يوجد إلا علماء أندر من النادر، ها، ولم يتولوا القضاء. طيب، ولذلك المرداوي رحمه الله تعالى لما علق على كلام بعض الحنابلة أن الاجتهاد المطلق لا يوجد منذ زمن طويل، هكذا قالوا، فقال المرداوي لا، ليس منذ زمن طويل، هذا ابن تيمية كان قريبا من زماننا وهو بلا شك مجتهد مطلق. عموما في المذهب أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، يعني ما هو شرط أن يكون مجتهد مطلق، إن كان مجتهد مطلق جيد، فإن لم يكن ما في إشكال أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه المقلد فيه لإمام من الأئمة، أن يكون مجتهدا في مذهب الشافعي، أن يكون مجتهدا في مذهب أحمد، أن يكون مجتهدا في مذهب أبي حنيفة أو مالك، يكفي. قال شيخ الإسلام بن تيمية له كلام جميل رحمه الله، قال وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولي لعدم، ما في أحد يصلح للقضاء، لا يوجد، فيولي لعدم أنفع الفاسقين، ما في إلا فاسقين يصلحان للقضاء، ما هم مجتهدين، ها؟ لا، انتهينا من الاجتهاد، وليسوا طلاب علم، وليسوا يعني من عوام الناس، لا، فسقة، ما عندنا إلا هذا. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يولي أنفع الفاسقين وأقلهما شرا. قال هذا في بالنسبة إذا ما وجدنا إلا فاسقين، إذا ما وجدنا إلا أناس مقلدين ما هم مجتهدين. قال ويولي أعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، ويولي أعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، يعني أعرف، يعني الأعرف بالمذهب هو الذي يولى. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام النفيس. طيب، هذه المشايخ بدأنا بالحاكم، طبعا الحاكم ليس له أن يحكم بعلمه، يعني لا يجوز للحاكم أن يقول أنا رأيتك أمس قتلت. طيب، فما يجوز أن يحكم حتى لو رآه، يعني القاضي رأى الشخص يقتل أو رآه يسرق، رآه بعينه وجاءت القضية عنده في المحكمة من الغد، ما يجوز أن يحكم بما رأى أو بما سمع حتى لو رآه بعينيه، ما يجوز. إذا جوزنا هذا إشكال، كل قاضي يقول أنا رأيته أمس ويأتي وهذا من عدل الشريعة أن القاضي لا يحكم بعلمه. إذن الحاكم هو فقط من أجل أن يبين الحكم. إذن يحكم بماذا؟ يحكم بالشهود أو اليمين أو الإقرار التي ستأتي. قال أما الشهود، نعم، يعني قال رحمه الله أما الشهود، أما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به بالنسبة للعدد، فلا يقبل في الزنا إلا أربعة، إلا أربعة رجال، فلا يقبل ثلاثة ولا يقبل أربع نسوة، لابد من أربعة رجال يشهدون بالزنا. وفي الجنايات والحدود، في الجنايات مثل القتل في القصاص، وكذلك في الحدود كالقذف والشرب والسرقة، لا يقبل إلا ذكران رجلان. طيب، فلا يقبل رجل وامرأتان، لابد من رجلين. وفي الأموال وما يقصد به، أي وما يعني في المال وما يقصد به المال، مثل البيع والقرض والرهن والجناية، إذا لم توجب قودا، لأن الجناية في الحقيقة هي إيش؟ هي من النوع الأول، لكن الجناية إذا لم توجب، لا إذا لم توجب قودا فإنها ستوجب مالا، وهذا الذي يقصده رحمه الله لما قال وما يقصد به المال. فالجناية إذا كان يقصد بها المال، إذا كان هذه الشهادة يقصد بها المال، فحينئذ يقبل رجلان أو رجل وامرأتان. فعلى هذا يعني أن يقبل رجلان ما في إشكال، ويقبل أيضا رجل وامرأتان. طيب، مثال: جاء رجل وامرأتان إلى القاضي وقالوا له زيد سرق من عمرو مالا قدره كذا وكذا وكذا، يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع. لماذا؟ لأنه حد، وعندنا في الحد لابد من رجلين. يجب المال ولا ما يجب؟ يجب، يجب، يجب المال. فنقول نعم أنت سرقت، بس ما نقطع يدك، واضح؟ لأنه إيش؟ ما عندنا الشهود، ما توفر الشهود من الذين لا بد منهم من أجل القطع في الحد، لابد من رجلين، ونحن ما عندنا إلا رجل وامرأتان. فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول لزيد رد المال لعمر، نقول أنت أخذت منه مالا ولا نقطع يده إلا إن أقر. الإقرار شيء آخر، نحن نتكلم عن الشهادة، واضح يا مشايخ؟ طيب، يعني هذا مثال، هذه الصورة فيها مثال فيه إيش؟ تبيين لمسألتين. وفيما لا يطلع عليه الرجال، أشياء لا يطلع عليها الرجال غالبا، وإلا أحيانا قد يطلع الرجل على شيء منها، مثل عيوب النساء التي تحت الثياب، عيوب النساء التي تحت الثياب، والبكارة والثيوبة والحيض والولادة، هذه لا يطلع عليها إلا النساء غالبا. قال لا يقبل فيه إلا امرأتان، وهذا على رواية، والمذهب تقبل فيه امرأة واحدة، والمذهب تقبل فيه امرأة واحدة، امرأة عدل. والرجل فيه كالمرأة، يعني إن كان هناك رجل بلا شك يقبل، يعني يقبل قول يقبل تقبل شهادة المرأة هنا. طيب، فإن شهد رجل يقبل من باب أولى، لكن نحن قبلنا شهادة المرأة لأن هذه الأشياء لا يطلع عليها إلا النساء غالبا، فجوزنا شهادة المرأة ولو واحدة. طيب، لأن هذه أشياء خفية فجوزنا شهادة المرأة الواحدة. طيب، ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر، فلا تقبل شهادة كافر على كافر إلا في الوصية في السفر، سواء كانت وصية مسلم أو وصية كافر، فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما، يعني لابد من هذه الشروط، لابد من كتابيين. أما إذا كان وثنيين لا تقبل شهادتهما، وهذا عند عدم غيرهما. أما إن كان عندنا شهود مسلمون وكان هناك مسلمون فلا، لا تقبل شهادة الكافرين. قال: ولا فاسق. والفاسق تعريفه في مذهب الإمام أحمد هو من أتى كبيرة أو أدمن على صغيرة، هو من أتى كبيرة أو أدمن على صغيرة. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا الفاسق لا يقبل، لا تقبل شهادته. ولا صبي لم يبلغ، ولا صبي ولو على صبي، يعني لا تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض، هذا ضربني، هذا سرق من هذا طيب لا تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض. ولا عدو على عدوه، ولا تقبل شهادة العدو على عدوه. من هو العدو؟ تعريف العدو هو من سره مساءة شخص، العدو هو من سره مساءة شخص أو غمه فرحه. من سره مساءة شخص رسب، قال الحمد لله الحمد لله إن شاء الله تفصل من الجامعة، طيب غمه فرحه، تزوج امرأة، طيب قال دعا عليه، هذا عدو، هذا عدو. أما إذا كان لا يهتم به، لا يحبه لكن لا يهتم به، ليس بينه وبينه يعني لا يهتم، رسب قال لا يهمني، رسب نجح ما عندي مشكلة، تزوج تزوج ما في مشكلة، حتى لو كان هناك شيء من الكره لا يصل إلى حد العداوة، طيب هذا لا إشكال، هذا يقبل. فحينئذ العدو لا يقبل، لا تقبل شهادة العدو على عدوه، لكن تقبل شهادة العدو لعدوه. جاء إلى هذا الشخص الذي لا يريد له الخير وقال إنه يستحق 100,000 أو إن له هذه الأرض، طيب ممتاز الحمد لله، العدو ويشهد له، هذا دليل على أنه بلا شك أن الحق له، طيب يعني هذه شهادة قوية، إيه نعم نعم. فالذي لا يقبل هو أن يشهد عليه. قال: ولا ولد ولا والد. فلا تقبل شهادة الولد لأبيه وأمه، ولا تقبل شهادة الوالد لابنه وابنته ونحو ذلك. وهنا لا تقبل الشهادة له لا عليه، فلو شهد على أبيه يقبل، ولو شهد الأب على ابنه تقبل الشهادة، عكس مسألة العدو. وعاشق لمعشوقه أو لمعشوقة، بالنسبة للعداوة، بالنسبة للعداوة، العداوة في الدين غير مانعة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر وشهادة السني على البدعي المبتدع، تقبل شهادة المسلم على الكافر وتقبل شهادة السني على المبتدع، هذا غير داخل في العداوة، لأن هذه عداوة في الدين. قال رحمه الله: وعاشق لمعشوقه أو لمعشوقة، وهذا واضح. طيب، إنسان إذا عشق امرأة لا يرى فيها عيبا، العشق يا مشايخ ما هو محبة، ها؟ العشق هذا شيء شديد، أسأل الله ألا تجربوه، شيء شديد جدا فوق المحبة، هذا تعلق القلب بامرأة يحبها الرجل يصل إلى درجة أنه لا يرى في الدنيا غيرها. تزوج فلانة؟ قال لا. تزوج فلانة؟ لا لا لا لا أريد أحد، أريد فلانة. هذا العشق، هذه لو فعلت جرائم الدنيا كلها لن يشهد عليها، لو أخذت ماله وضربته لن يشهد. طيب، ولذلك قال: وعاشق لمعشوقه. فكيف تقبل شهادة هذا العاشق لهذه؟ ما يقبل، هو سيقول كل الدنيا لها، كل هي تملك، هو يعني العشق يصل إلى حد أنه يراها في المنام دائما. طيب، ويراها في اليقظة ويتخيلها دائما، ويصل إلى حد ما يستطيع يأكل ولا يشرب ولا ينام، مشاكل مشاكل والله مشاكل. أنتم ممكن ما تعرفون هذا. أذكر واحد جاء يشكي لي حاله، وعشق امرأة، قال إني أتصل عليها أقول لها متى تتعشين، تقول أتعشى في الساعة الفلانية، أتعشى الساعة العاشرة، فيقول أتعشى الساعة العاشرة وأشعر بمتعة عظيمة وشعور عجيب، إني أتعشى في نفس الوقت الذي تتعشى فيه، إلى درجة والله يا مشايخ إنه يقول لي متى تصلي، ويقول إني أترك صلاة الجماعة وأصلي في نفس الوقت الذي تصلي فيه هي، ويقول والله يا شيخ إني أشعر بإيمان عظيم وخشوع عجيب في الصلاة، والله يقول لي هذا بنصه. العشق شيء عجيب، يعني هو شيء فوق الحب، دواؤه أن يتزوجها، دواؤه أن يتزوجها. ولهذا أوصى كثير من الناس الخبراء قديما، ولذلك ابن القيم ذكر هذا في الداء والدواء وفي غيره، قال دواء العشق أن يتزوج هذه المرأة. الإشكال أن يعشق امرأة متزوجة، هذا موجود، بعضكم يضحك ما يدري شو القصة. أعرف رجلا عشق فتاة، طيب قريبة له، هذا الرجل متزوج وله أولاد، متزوج وكبير، وتراه في المجلس تقول هذا من كبار الرجال، رجل ومروءة، صاحب رجولة ومروءة، يعني تتعجب أنه يعني يقع في هذه الأشياء، لكن قلب الرجل أمام هذا الشيء ضعيف ضعيف مهما كان، رجولة ولا رجولة ما فيه. خطبت المرأة من رجل آخر وهي قريبة له في في يوم الزواج كان المفترض أن يحضر، ما حضر زواجها ما استطاع، كان يبكي في البيت، يبكي بكاء في البيت يريدها. لا عجب، مغيث رضي الله عنه كان يبكي على بريرة في شوارع المدينة بين الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة، هي تكرهه أشد الكره وهو يحبها أشد الحب، إلى درجة لما حصل الفراق بينهما كان يبكي في تخيلوا رجل في الشارع يمشي ويبكي، رجل بسبب امرأة. لا عجب، لا تتعجب. دواؤه كما ذكرت لكم هو هذا، لكن الإشكال أنه يعشق امرأة متزوجة. ذكر ابن الجوزي دواء جيدا في هذا، أن يتزوج امرأة تشبهها، أختها، أخت هذه المرأة التي يعشق، أختها قريبة لها تشبهها في صفاتها، إن كان عشقها من أجل أخلاقها في أخلاق، إن كان من أجل جمالها فمثلها في الجمال. أحيانا العشق يكون بسبب تعمد، ها، ويبدأ يتذكر وهذا ويستطيع أن يقطعه إن كان حازما، أما الغالب يصعب على كثير من الرجال فعل هذا. الإشكال أحيانا يكون العشق يعني يحصل بلا قصد منه. نعرف رجلا كان في بيت صديقه ونام عنده وخرج من أجل أن يصلي صلاة الفجر، وظن أنه خلاص هو يخرج من الغرفة ويخرج إلى الشارع، لم يظن أنه في الطريق أحد، ففتح الباب، أخت صديقه أمامه، طيب صدت هي، جلس 3 أيام لا يدري أين هو، ما غير مستوعب، رأى شيئا عجبا، عشقها بنظرة واحدة. هذا لم يتقصد، هذا رغما عنه. عموما هو هذا، أنا استطردت لأنه ذكره رحمه الله، والكلام فيه يعني يجدد لكم الدرس النشاط، نعم، بعد هذا. عموما من ابتلي بهذا يتزوج هذه، أو أنه يتزوج شبيهتها، أو أنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه هذا، لأنه أحيانا يصل إلى حالات يعني إلى درجة الجنون، كما صار بمجنون ليلى، سموه مجنون ليلى، قالوا له حج سنة، قالوا ادعو في الطواف أن, أن, أن, أن تصرف عنها، فتعلق بأستار الكعبة ودعا بأعلى صوته: اللهم زدني حبا بليلى. خلاص وصل إلى حد، ما تريدون أن يدعوا بالعكس؟ ما يستطيع أن يدعو بالعكس. لا، دعا أنه يحبها أشد من حبه لها، ومات وما تزوجها. والله المستعان. طيب، فهذا بلا شك لا يقبل، لا تقبل شهادته. نعم. وأما اليمين، نعم، أما اليمين ففي حق كل منكر، لكن هذا يا مشايخ خاص في حقوق الآدميين، ليس في كل حق. ففي الحد لا نقول احلف أنك ما مثلا احلف أنك ما زنيت. طيب ما نقول هذا، هذا لأنه في حقوق، هذا حد من حقوق الله، هذا فقط في حقوق الآدميين فيه اليمين. إذا لم تكن البينة حاضرة لابد أن تعرف شيئا. إذا القاضي إذا جاءه المختصمان ينظر إلى المدعي، فإن أقر المدعى عليه حكم بإقراره الذي سيأتي، قال أن تقر بهذا، فإن أقر قال نعم أنا فعلت هذا حكم عليه، فإن قال لا أنا ما فعلت يقول للمدعي ألك بينة، عندك شهود بينة، فإن كان له بينة حكم بالبينة الشهود كما مر معنا، قال ما عندي بينة يرجع إلى المدعى عليه يقول تحلف، فإن حلف وهي اليمين. قال إذا لم تكن البينة حاضرة من قبل المدعي نرجع إلى المدعى عليه، قال فيحلف بالله أنه ما فعل، فإذا حلف خلص لم يكن عندنا حكم في القضية، ما عندنا شيء نستطيع أن نحكم به، ويقضي بينهم الله سبحانه وتعالى. أما إذا قلنا له احلف قال لا والله أنا ما أحلف، فنحكم عليه لأنه نكل. إذا قال ما عندنا الآن بينة وما أقر، لكن قلنا له احلف فما حلف، فنحكم عليه بالنكول. أما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به، هذا واضح. قال إنه زنى، قال إنه سرق، قال إن علي كذا من المال لفلان، أخذناه بإقراره، فكل من أقر بحق أخذ بإقراره. هذا واضح يا مشايخ؟ سؤال أكمل. قال رحمه الله تعالى السادس من أكل والشرب فيباح بالمطاهر إلا ما فرط فيه منهما من أنعام وثمار وأعشاب وطير وحيوان بحر وماء وقطاع ونحوه. قال رحمه الله في الأطعمة، الآن انتقل إلى فرع آخر أو إلى أمر آخر من الفروع، من فروع الفقه. قال في الأماكل والمشرب فيباح كل طاهر بخلاف النجس والمتنجس، بخلاف النجس والمتنجس فلا يباح. قال كل طاهر لا مضرة فيه احترازا عن السم، فالسم لا يباح أكله مع أنه ليس بنجس لكن لا يجوز تناوله، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. بين بعض هذه الأشياء طاهرة، قال من أنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وثمار من تمر وعنب وتفاح وموز وغير ذلك، وأعشاب طيب من أنواع من جميع أنواع الأعشاب، وطير كدجاج وطاووس وببغاء، تعرفون هذه الأشياء؟ طاووس، اكتب في النت طاووس، ادخل إلى الصور سترى الطاووس، هذا له ذيل له ألوان. طيب مباح عندنا في المذهب، وكذلك الببغاء الذي يردد الكلام، طيب هذا مباح من أكله. وحيوان بحر أي شيء يعيش في البحر يجوز أكله، وحيوان بحر وماء، ماء إما أن تكون معطوفة على بحر فيكون حيوان بحر وحيوان ماء، فيكون مقصود حيوان بحر أي بحر مالح، وحيوان ماء أي حيوان نهر. وإما أن يقال أن ماء معطوفة على أنعام، فحينئذ يقصد به نفس الماء، هذا الماء أنه مباح شربه، كلا المعنيين صحيح. وفقاع وهو شراب يتخذ من الشعير، فقاع كرمان، فقاع تنطق كما تنطق كلمة رمان فقاع، وهو شراب يتخذ من الشعير. طيب يعني وسمي فقاعا لأنه تكون إيش على على في تخرج منه بعض الفقاقيع فسمي فقاعا. هذا إن لم يصل إلى حد الإسكار بلا شك. ونحوه كالعصير والنبيذ، هذه كلها كلها يجوز تناولها ويحرم. ويحرم كل نجس مدبر كجلد وكل ذناب من السباع ومخلد. تعرفون العصير، تعرفون العصير، تعرفون النبيذ، النبيذ أن أن أن نأتي بماء ونضع فيه تمرا، نلقي تمرا، ننبذ التمر، ننتبذ التمر فيه أو عنب أو أو أو نحو ذلك، فيمتص ملوحة الماء والماء يحلى، فالملوحة التي في الماء تذهب وهذا التمر يعطي الماء إيش حلاوة. فأفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب هذا النبيذ من التمر ونحوه ما لم يصل إلى حد الإسكار، هذا واضح. وحرم كل نجس مضر ككلب وكل ذي ناب من السباع. أيوة. نعم. ويحرم كل نجس مضر ككلب وكذلك ميتة، الميتة نجسة والدم نجس، هذا كله محرم. وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد كلها محرمة. ومخلب من الطير كالعقاب والصقر والشاهين والحدأة والبومة كلها محرمة. ورخم ونحو ذلك مما يأكل الجيف، ورخم هو نوع من أنواع الطيور، الرخم نوع من أنواع الطيور يأكل الجيف، ونحو ذلك مما يأكل الجيف كالنسر واللقلق، كالنسر واللقلق الذي يعرفها الحمد لله، ما يعرفها يدخل ويكتب أسماءها يدخل ترجمة ترجمة جوجل، يكتب الاسم وينظر إلى ترجمتها في لغته، أو أسهل من ذلك ينظر إلى صورتها. لكن المشكلة بعض الصور ما تعرفونها فما تدري ما اسمها في لغتك. طيب. ويحرم مستخبث. نعم. ويحرم مستخبث، والعبرة بالاستخباث هو استخباث العرب، هو استخباث العرب، استخباث العرب ذوي اليسار منهم أي الأغنياء. أما العربي الفقير قد ما يستخبث بعض الأشياء. طبعا العبرة بالعرب الأوائل، يعني العبرة بزمن الصحابة، واضح. ما هو العرب اليوم؟ طيب العبرة بالصحابة ونحوهم، فالعبرة باستخباثهم هم ذوي اليسار منهم كقنفذ، قنفذ حيوان له شوك. طيب. وفأرة معروفة، وكل حشرات كنحل وذباب وبعوض وكذلك وحية ووزغ، هذه كلها مستخبثة. لأن بعض يعني غير العرب قد لا يستخبثون بعض الأشياء. طيب، والله سبحانه وتعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث، فالعبرة بعرفهم. طيب، قال وحشيشة وحشيشة مسكرة، الحشيشة المسكرة محرمة بلا شك، هذا واضح. وكل عشب مضر كبنج، البنج في زمانهم نبات تؤخذ أوراقه أو زهوره فيوضع في الماء ويشربه الشخص فيفقد وعيه، وكانوا يحتاجونه في الطب في زمانهم. لما جاء لما تطور الطب الحديث الآن في شيء اسمه بنج. البنج الموجود الآن ليس هو البنج الذي كان في زمانهم، البنج هذا مواد كيميائية تصنع وتعطى للمريض، ليس له علاقة بذاك البنج. طيب، لكن سمي بنجا مجازا. طيب، بما أن هذا كان الأطباء يستخدمونه لتخدير المريض، فسميت هذه المواد بنجا لتخدير المريض فقط. والمقصود هنا البنج الذي في زمانهم إن استخدمه لغير حاجة، يعني تناوله من غير حاجة. وشبر من أيضا نوع من النباتات مضر في زمانهم ونحوه. قال وكل مسكر كخمر ونحوه. يا مشايخ، لابد أن تتنبهوا إلى قضية، ألا وهي أن الخمر في اللغة هو ما اتخذ من العنب خاصة، هو ما أسكر من العنب خاصة، غير ذلك لا يسمى خمرا في اللغة، هذا في اللغة. أما في الشرع فكل ما أسكر، كل ما أسكر يسمى خمرا. ولذلك قوله وكل مسكر كخمر ونحوه، هذا ماشي على المعنى اللغوي. أما على المعنى الشرعي خلاص، يقول إما أن يقول وكل مسكر أو يقول وخمر، فتدخل جميع المسكرات في لفظة الخمر. فهمتم قصدي؟ قال رحمه الله ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه. إذا جاء وأخذ مال الغير، نحن نتكلم عن المأكل والمشرب، جاء نريد معه الأمثلة كلها على نريد وائل، نريد معه تمر، جئت أنا وأخذت منه التمر وأكلته، لا يحل لي. طيب، من غير ضرورة داعية إليه. أما إن كان هناك اضطرار، إنسان اضطر للطعام وإلا سيهلك، فإن اضطر أخذ ما يسد رمقه فقط، وإن لم يأذن صاحب الطعام أو الشراب، لكن يأخذه بقيمته، مو بيأخذه ويأكل خلاص. يعني ذهبت أنا ونريد ومعنا شخص ثالث، هذا الثالث كان سيهلك، ومعي أنا ونريد طعام كثير ما شاء الله، وقال أعطوني، قلنا لا لن نعطيك، قال سأموت، قلنا شهيد إن شاء الله. قال جاء وأخذ منا، هو يجوز له أن يأخذ منا بلا رضانا، جاء وأخذ وأكل. طيب، يجوز له أن يفعل هذا، لكن يأخذ ما يسد رمقه فقط، ليس يعني ما يصل إلى حد الإشباع، يقول لابد لا ما يسد رمقه فقط بقيمته، نطالبه بالقيمة. هذا ما يتعلق مسألة المأكل والمشرب. في سؤال حول هذا؟ أكمل. قال رحمه الله تعالى: أسابع البواريين، وهو آخر أمر من من هذه الفروع، والحمد لله. نعم، المواريث. الوارث الوارث الوارث ولا الوراث عندك؟ لا، هو هو الوارث والله أعلم. إيه إيه. قال رحمه الله تعالى: والوارث ثلاثة، ذو فرض وتعم الزوجة وله النصف ومع الوالد الربع. نعم، ذو عندنا الوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم. ذو فرض وعصبة وذو رحم. ذو فرض وتعم الزوج، فالزوج إن ماتت زوجته فله النصف من مالها، هذا إن لم يكن له ولد، ومع الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا، إن كان لهذه المرأة ولد منه أو من غيره، يعني هي متزوجة من زيد وجاءت بولد من زيد، ثم تزوجت بعمر ثم ماتت، فعمر هو زوجها الآن، كم يأخذ؟ يأخذ الربع لأن لها ولدا، سواء كان هذا الولد ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا. طيب، والزوجة؟ نعم، الزوجة لها الربع إن لم يكن له ولد، ومع الولد الثمن، فإن كان هناك ولد فلها الثمن ولو تعددت، فإذا كان عنده امرأة واحدة فتأخذ الثمن، عنده زوجتان ثلاث أربع يشتركن في الثمن أو في الربع. نعم، والأب؟ والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك. الأب ينظر في حاله، فإن كان الميت مات عن، إن كان هذا الشخص مات عن أولاد ذكور وأب، فالأب له ماذا؟ له السدس، له السدس، والأولاد هؤلاء عصبة. وقال مع ذكور الولد، أما الإناث فالأب يأخذ السدس ويكون عصبة أيضا، أما إذا لم يكن له أولاد فالأب يكون عصبة. إيش معنى عصبة؟ يأتينا إيش معنى عصبة بعد قليل. والجد كذلك نفس أحكام الأب تماما. والأم؟ والأم لا تجوز، والأم لها الثلث، هذا الأصل أن لها الثلث، هذا إذا لم يكن هناك ولد، يعني إنسان مات عن أم وليس له أولاد وليس له إخوة أو أخوات، فالأم كم تأخذ؟ تأخذ الثلث. ومع الولد تأخذ الأم كم؟ تأخذ السدس، هذا مع الولد، وكذا مع اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو منهما. مات عن أخوين وأم، فالأم كم لها؟ السدس، والأخوان الباقي. طيب، له أختان وأم، ترك أختين وأم، فالأم لها السدس والأختان لهما الثلثان والباقي للعصبة. وكذا إن كان له ولد مات عن بنت أو عن بنتين أو عن ابن وأم، فالأم لها السدس والابن الذكر له الباقي، وإن كانت بنت تأخذ النصف أو كما سيأتي. والجدة لها السدس، فالجدة ما تأخذ الثلث، الجدة ليس لها إلا السدس، ليست كالأم، فهي تأخذ السدس مطلقا. والبنت، والبنت لها النصف، ومع أخ الذكر عصبة، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك، وإن دلت على واحدة كانت النزاع، وإن كانت بنت وبنات الابن كانت البنت النصف ولبنات الابن السدس. وإن كان، وإن كان بنت مؤخرات كن عصبات. البنت إذا إن كانت واحدة لها النصف، ومع أخ ذكر تصبح عصبة مع أخيها. إيش معنى عصبة؟ يأتينا إيش معنى عصبة. طيب، لها النصف ومع أخ ذكر عصبة. والأخت كذلك إن كانت وحدها لها النصف. طيب، وإن كانت أخت مع أخيها تصبح عصبة. وبنات الإبن كذلك، بنت ابن واحدة لها النصف، بنت ابن مع أخيها أو مع ابن عمها عصبة. وإن زادت على واحدة، أي البنت والأخت وبنت الابن، إن زادت على واحدة كان لها الثلثان. طبعا في بنات الابن يشترط ألا يكون هناك ولد من الصلب، في بنات الابن أما إن كان هناك ولد من الصلب لا. إن زادت على واحدة كان لها الثلثان، فبنتان ثلثان، ثلاث بنات ثلثان، أختان ثلثان، عشر أخوات ثلثان، وهكذا. وإن كانت بنت وبنات ابن، الآن عندنا بنت وبنت ابن أو بنت وبنات ابن، البنت كم تأخذ؟ النصف، والسدس تكملة الثلثين لبنات الابن، ولبنات الابن السدس. قال رحمه الله: وإن كان بنت وأخوات كن عصبات. ففي بنت رجل ترك بنتا، عنده بنت، وترك أختا شقيقة وأخا لأب، الآن المورثة من؟ الورثة بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف تقسمون التركة؟ البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها الباقي، أصبحت عصبة. ولذلك قل: وإن كان بنت وأخوات كن عصبات، فتصبح هذه الأخت الشقيقة عصبة، ويسقط الأخ لأب، يسقط وليس له شيء. وولد الأم، وولد الأم إن كان واحدة السدس وإن زاد له الثلث. ولد الأم المقصود به الأخ لأم، ولد الأم المقصود به أخ لأم، لكن الفقهاء رحمه الله يعبرون بالولد من أجل ألا يقولوا أخ لأم أو أخت لأم ويزيدون كلام وكذا، هم يريدون أن يختصروا الكلام فيقولوا ولد، ولد الأم، فيشمل الذكر والأنثى، الولد يطلق على الذكر والأنثى. فإن كان واحدا الأخ لأم أو أخت لأم واحدة فله السدس فقط، وإن زاد سواء كان ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، فما زاد له الثلث بالسوية، لا يفضل الذكر على الأنثى، وإن زاد له الثلث. هذا ما يتعلق بذوي الفروض. الآن ننتقل إلى العصبات. العصبة يا مشايخ التي يعني كنا نقول ستأتي وجاءت الحمد لله، العصبة من لو انفرد أخذ المال جهة واحدة، هو الآن لوحده، ما عندنا إلا ابن، ما عندنا إلا أب، ما عندنا إلا أخ ذكر يأخذ المال كله، ومع ذي فرض إذا كان عندنا صاحب سدس وصاحب ثلث إيش العصبة يأخذ ما بقي، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة نصف وربع ومثلا ثلثين وثلث وسدس وكذا، خلاص ما بقي شيء من التركة بل عالت، فحينئذ العصبة تسقط. طبعا في من العصبات من لا يسقط أبدا مثل الأب، الأب مستحيل يسقط، لا يوجد صورة إن الأب يسقط، وكذلك الأولاد الذكور لا يسقطون أبدا، لكن العم قد يسقط، العم وابن العم ونحو ذلك قد يسقط. طيب قال من هم العصبات؟ قال فروع الرجل الابن وابنه وإن نزل، الابن الذكر وابنه وإن نزل، وأصوله الذكور قال كالأب والأولاد، مثل لها كالأب والجد أيضا لأب والأولاد الذكور، قال ومن في درجته أي درجة الميت من إخوته فهؤلاء أيضا عصبة، ومن في درجة أبيه من الأعمام هؤلاء أيضا عصبة. طبعا من الذي يأخذ المال؟ يأخذ المال أقرب العصبة، فنعطي الابن ثم ابنه ثم نعطي الأب ثم الجد مع الإخوة، ثم إذا لم يوجد الجد نعطي الإخوة فقط، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وهكذا، ثم العم الشقيق وهكذا. قال والمولى المنعم، المولى المنعم وهو المعتق، زيد أعتق عمرا، الآن أصبح عمرو حرا، عمرو مات عن بنت وزوجة فقط، لا يوجد له لا أب ولا أخ ولا أي ما لا لا ليس عنده قريب ذكر، فالزوجة كم تأخذ؟ الثمن، والبنت النصف، الباقي لمن أعتقه، المولى المنعم. هذا إذا لم نجد عصبة من النسب نرجع إلى عصبة الولاء، هذا ما يتعلق بمسألة العصبات. نعم وذو الأرحام. قال رحمه الله تعالى ذو الأرحام ذو قرابة أدى المنزل يدعى المنزلة من أدى به، وكل قريب من عصبات يهتم البعير، والأم تهتم الجدة، والأب تهتم الجد، والولد يهتم ولد الأم والأخوات. نعم وذو الأرحام عندنا في المذهب نقول بتوريث ذوي الأرحام، وهناك من يقول أن ذوي الأرحام لا يورثون. من هم ذوي الأرحام؟ قال كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة من أدلى به، يعني الذين لا يرثون، الذين لا يرثون مثل الخال والخالة والجد من جهة الأم، وكذلك بنت الأخ طيب وبنت العم لا يرثون طيب في الأصل، إلا إذا ورثناهم عن طريق ذوي الأرحام. قال كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة من أدلى به، فننظر هو أدلى بمن؟ الإدلاء هو أن يكون إيش؟ هو الواسطة بين الوارث وبين الميت. فمتى نورث هؤلاء؟ رأينا ذوي الفروض ما وجدنا أحدا، ما في لا أم ولا أخت ولا، ما وجدنا ذوي الفروض، عصبة لا يوجد عصبة، نرجع إلى من؟ نرجع إلى ذوي الأرحام. فعندنا ولد البنات أولاد البنات وكذلك أولاد بنات الإبن وأولاد الأخوات يأخذون أحكام أمهاتهن. طيب أحكام أمهاتهن. وبنات الإخوة بنات الإخوة وبنات الأعمام لأبوين أو لأب وبنات بني الإخوة وولد الإخوة لأم كآبائهم. فبنت الأخ تأخذ حكم أبيها تأخذ حكم الأخ والأخوال والخالات يأخذون حكم الأم وكذلك الجد من جهة الأم يأخذ حكم الأم وهذا الذي يسمى الجد إيش الجد إيش الجد الفاسد. مرة في محكمة في القضية جاء الجد جد لأم الذي يسمى في الفرائض الجد الفاسد جاء يقول أعطوني من المال أنا أستحق أنا جده وأمه ابنتي وغضبان على الشيخ القاضي فالذي الكاتب اللي عند القاضي طالب علم يعرف المصطلحات فقال يا شيخ هذا الجد يقول له بصوت منخفض قال يا شيخ هذا الجد الفاسد فهو هذا الجد سمع هذه الكلمة قال أنا فاسد ما تستحي على وجهك أنا أصلي وأقوم الليل وأصوم النهار وتسميني فاسد اتق الله تعرفني. طيب فيأخذون أحكام الأم والعمات والعم لأم يأخذ أحكام الأب العمات والعم لأم يأخذ أحكام الأب. على هذا نأخذ بعض التطبيقات. مات عن خالة وعمة مات عن خالة وعمة فالخالة كم لها لها الثلث الذي للأم يعني هو لو مات عن أم وأب الأم ستأخذ الثلث والعمة كم تأخذ وللعمة الثلثان الذي كان للأب فالخالة تأخذ الثلث الذي كان للأم لأن هي أدلت بالأم والعمة تأخذ الثلثين اللذين كانا للأب. وفي ثلاثة أخوال شقيق للأم وأخ لأبيها وآخر لأمها وهم أخوال لك خال شقيق وخال لأب وخال لأم. فالخال الذي للأم له السدس. طيب لماذا هذا المال كأنه ذهب للأم يعني ما عندنا إلا الأم فنقسم الذي للأم على إخوانها كما يرثونها هي. فالخال لأم يأخذ كم يأخذ السدس لأنه يرث من أخته كذلك يرث السدس لأنه أخ لأم والباقي للخال الشقيق ويسقط الخال لأب. فإن كان مع الأخوال أبو الأم جده طيب فإنه يسقطهم لأن الأب يسقط الإخوة لأن مثلا الأم لو ماتت ولها إخوة وأب من سيرث الأب الذي هو في المثال الجد فالجد يأخذ المال ويسقط الأخوان. كيف أي كلهم نعم يسقطون أسقطهم يسقط الإخوة لأن الأب يسقط الإخوة لأن من شرط التوريث الولد الأم ألا يكون هناك نعم أصول أو فروع. وفي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم يعني عندك ثلاثة أعمام عم شقيق وعم لأب وعم لأم ولكل واحد بنت ومات هذا الشخص لم يرثه إلا هؤلاء البنات المال يكون لمن المال لبنت العم الشقيق فقط. لماذا؟ لأنه لو مات هذا الشخص وكان الآباء أحياء، الأعمام كلهم، لو كان كل الآباء موجودين، من الذي سيرث؟ العم الشقيق. فهذا المال الذي ذهب إلى العم الشقيق ذهب إلى ابنته، فالوارثة هي بنت العم الشقيق، فبنت العم لأب وبنت العم لأم ليس لها شيء. وكل قريب، قرأت هذا؟ نعم. وكل قريب هو الآن تكلم عن العصبات، تكلم عن الحج، تكلم عن الحج. قال وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، فالابن يحجب، فالابن يحجب ابنه، الابن يحجب ابنه، وابن الابن يحجب الأب، والأب يحجب الجد، والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والأخ لأب يحجب أولاد الأخ الشقيق، وهؤلاء أيضا يحجبون أولاد الأخ لأب، وهم يحجبون العم الشقيق، والعم الشقيق يحجب العم لأب، وهكذا. والأم تحجب الجدة، وجود الأم يحجب الجدة مطلقا، خلاص الجدة ما تأخذ أي شيء، سواء كانت جدة من قبل الأم أو جدة من قبل الأب، وجود الأم يكون مانعا من توريث الجدة. والأب يحجب الجد، والأب يحجب الجد، والولد يحجب ولد الأم، الولد يحجب الأخ لأم، ويحجب أيضا الولد يحجب الأخوات. فإن كان عندنا ولد وأخت شقيقة، فالأخت الشقيقة ما تأخذ النصف. عندنا بنت وأخت، طيب، فحينئذ هنا تكون عصبة. لكن لو كان عندنا مثلا بنات وإخوة، طيب، وجود الولد يحجب الأخوات، مثلا اللي كان عندنا ذكر ابن ذكر وأخوات، فالأخوات لا يأخذن الثلثين، وإن كانت واحدة لا تأخذ النصف. طيب، هو هذا، وبهذا نختم هذا الكتاب المبارك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأوصيكم أحبتي بتقوى الله أولا، والاهتمام بعلم الفقه، فإنه كما ترون علم طويل، ولذلك في هذا المسجد أقيمت دروس في في في في غير علم الفقه، في المصطلح والحديث والعقيدة، وكانوا ينهونها في يوم، كانوا ينهونها في يوم. وبعض الكتب التي كانت تدرس، يعني كتب ليست للمبتدئين، يعني بعضها فوق، هذا الكتاب هو ما دون المبتدئين. يعني مثلا الذي يبدأ مثلا بالفقه مثلا في مذهب أحمد، أخصر مختصرات، هذا يعني بالنسبة لأخصر مختصرات لا يأتي ولا عشر الكتاب، أقل من عشره، فهو طويل جدا، حتى ما استطعنا أن ننهيه في يوم، ما استطعنا، لأن علم الفقه كما ذكرت لكم طويل جدا، ويحتاج إلى قراءة وممارسة ودراسة، ولا تستطيل الطريق، لا تستطيل الطريق، ابدأ واجتهد واحفظ واقرأ وثابر على حضور الدروس، لكن لا تشتت نفسك، لا تشتت نفسك، هذه وصية مهمة جدا. ركز على كتاب واحد، ركز على مذهب واحد. أما الذي يقول أنا سأدرس المذاهب الأربعة كلها، كذا ما يستطيع أبدا. إذا كان المذهب الواحد إشكالات ومسائل غامضة وتحتاج إلى بحث. أحيانا تجلس تدرس مذهبا واحدا سنوات طويلة، تأتيك مسألة لا تدري عن حكمها، فكيف بشخص يريد أن يدرس كل شيء؟ ما يستطيع. لذلك أنا أنصحكم بأن تركزوا على مذهب واحد وعلى مختصرات معينة، تأخذ كتابا معينا تدرسه مدة سنتين ثلاث سنوات، تضبط هذا الكتاب، ثم تنتقل إلى كتاب آخر، تكون مع هذا الكتاب خمس سنوات ست سنوات، هذه ليست خسارة أبدا، هذا هو ضبط للعلم، ثم تنتقل إلى كتاب ثالث وتضبطه بعد عشر سنوات، طيب إن شاء الله تريد أن يعني تقرأ في المذاهب الأخرى، تريد أن تدرس مذاهب أخرى، وفقك الله. أما الطالب من أول وهلة يريد أن يدرس كل شيء ويريد أن يكون عنده أكثر من كتاب ويضبط أكثر من كتاب، هذا ما يستطيع. ولذلك ليس خسارة أنك تقرأ الكتاب عشرات المرات، عشرين مرة، ثلاثين مرة، الكتاب الواحد. وصيتي لمن أراد أن يدرس مذهب الإمام أحمد، يبدأ بأخصر المختصرات، يضبطه ضبطا، يدرسه مدة سنتين أو نحوها أو أقل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب آخر كدليل الطالب أو زاد المستقنع أو الروض المربع، ويضبط هذا الكتاب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بعد ما يضبط هذه المتون، ينتقل وتكون له قراءة في شروح المنتهى وحواشي وكشاف القناع وحواشي الإقناع. بعد هذا إذا حصل شيئا كثيرا في علم الفقه في مذهب الإمام أحمد، إن أراد أن يدرس مذهبا آخر جاز له ذلك، وإلا فلا. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ينزع ما في صدورنا من غل إخوانا على سرور متقابل.